وبقول بمثل هذه المناسبة، وما وضعت نقطة حديثية أنه أنا انتهيت. والنقطة الحديثية هذا طبعا كتلطيف للبحث العلمي، عند المحدثين في اصطلاحهم كانوا إذا نسخوا كتابا ما عن نسخة المؤلف، تعرف أنت أنه عندهم ما يسمى بالمقابلة، حتى يستوثقوا من أن هذه النسخة المنسوخة هي طبق الأصل. فكانوا كلما نسخوا حديثا بإسناده أنهوا الحديث بدائرة أشبه بالدوائر الموجودة الآن في المصاحف، لكن ما فيها الزخارف في داخل الدائرة. فإذا انتهى الناسخ من نسخ النسخة عاد وقابلها على نسخة الشيخ، على الشيخ أو غيره ممن يوثق بعلمه، فكلما انتهى من قراءة نص حط نقطة في وسط الدائرة، هذا معناه أن هذا النص قوبل وانتهى أمره.